بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: باب محظورات الإحرام، أي باب الأفعال المحظورة حال الإحرام. فهناك أفعال ليست بمحظورة وأفعال محظورة، وليس المقصود بالمحظور هنا أي المحرمة على إطلاقها، وإنما من تعمد ارتكاب شيء منها أثم، وإن لم يتعمد شيئا من ذلك كالحاجة والضرورة، كالحاجة لها أو الخطأ أو النسيان، فإنه لا إثم عليه كما سيأتي. فمثلا لو حلق رأسه من أجل أذى في رأسه، فإنه لا نقول إنه يأثم، وإنما له كفارة الفدية. مثل لو أن شخص حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها فنقول له كفر، فهل هذا التكفير معناه إثم لذلك الفعل؟ لا. كذلك محظورة الإحرام هنا إذا فعلها محتاجا لها لعذر فإنه لا يأثم، وإن فعلها متعمدا لذلك فإنه حينئذ يأثم. فقوله باب محظورات الإحرام أي باب الأفعال التي يرتكبها المحرم وهي ممنوعة عليه. قال: وهي تسعة، يعني تسعة بالاستقراء. فالعلماء جمعوا الأحاديث التي نهي المحرم عن فعلها، الأشياء التي نهي المحرم عن فعلها، فتبين لهم منها أنها تسعة أمور أو تسعة محظورات. قال: وهي قص الشعر وتقليم الأظافر. المحظور الأول قص الشعر أو حلقه أو نتفه، والمحظور وسيأتي إن شاء الله. فلو حلق شخص جميع رأسه فهو محظور عليه، كان يتعمد لذلك من أجل أن يتجمل ونحو ذلك بحلق رأسه أو بحلق جزء رأسه، نقول هذا آثم. وإذا فعل ذلك للحاجة، كان يكون به وسخ أو مرض في رأسه، فلا بأس، لحديث كعب بن عجرة في البخاري ومسلم كما سيأتي. قال: وهي حلق الرأس، هذا المحظور الأول. قال: وتقليم الأظافر، هذا هو المحظور الثاني. ودليل المحظور الأول قوله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ولا تحلقوا رؤوسكم، نهي عن حلق الرأس. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، هذا عادة مثل مريض في أذى من رأسه يؤلمه طول الشعر أو تضايق في الحجم من ذلك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك كما سيأتي. قال: وتقليم الأظافر، تقليم الأظافر قياس على الشعر، لأن كلاهما ميت، فالمرء لا يشعر، شعر الرأس والأظفار ليس فيها دم، فلو قلم الشخص أظافره لا يخرج دم، كذلك الشعر لو قصه لا يخرج دم، فقيس الأظافر على حلق الشعر. قال: فمن حلق ثلاث شعرات أو قص، فمن حلق ثلاث شعرات أو قلمني ثلاث أظافر فعليه دم. هذا على قول المصنف رحمه الله أن ثلاث فصاعدا عليه الدم، وقوله عليه دم المراد بالدم هنا الفدية، وليس المراد هنا الشاه فقط، وإنما من فعل ذلك كما سيأتي في الباب الذي يليه، أن من فعل ذلك مخير بين ثلاثة أمور كما قال عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأتى حديث كعب بن عجرة وفسر ذلك: ففدية من صيام يصوم الشخص ثلاثة أيام، أو صدقة يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من شعير أو تمر أو ربع أو مد، يعني اللي هو ربع صاع من البر، أو نسك يعني ذبيحة، فهم خير بين هذه الأمور الثلاثة كما سيأتي. فقوله عليه دم ليس المقصود الحصر على الدم، وإنما يبين لك دم أو صدقة أو نسك. فمن حلق ثلاثة شعرات أو قص ثلاثة شعرات فصاعدا أو قلم ثلاثة أظافر فصاعدا فعليه الفدية السابقة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن حلق ربع الشعر الرأس فصاعدا عليه الفدية، وذهب المالكية إلى أنه إن حلق ما به أدا لرأسه كما في حديث كعب بن عجرة ففيه الفدية، وتخصيصه بثلاث شعرات لا دليل عليه، وهذا هو القول الراجح. فالشخص لو حلق رأسه لأذى به أو مرض ونحو ذلك فإن عليه الكفارة. فلو حلق لو قص شخص ثلاث شعرات أو قلم ثلاثة أظافر نقول يأثم وليس عليه كامل الفدية. وعلى المذهب أيضا أنه لو قص شعرتين اثنتين أو قلم أظفرا واحدا فإن عليه إطعام مسكين، ولو قص شعرتين أو قلم أظفرين عليه إطعام مسكينين اثنين، وهذا لا دليل عليه. والسابق كما قلنا لكم الراجح الله أعلم أن الإنسان إذا حلق من رأسه أو قص من أظافره ما به زوال ذلك الأذى بحيث يكون قد أصاب من شعر رأسه، فحين ذاك نقول عليه الفدية. فإذا قيل لماذا خصص بذلك نقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري احتجم وهو محرم، والحجامة كما معلوم لا تكون إلا إذا أزيل شيء من شعر الرأس، مع ذلك ما فدى عليه الصلاة والسلام، فكأن نقول أزال عليه الصلاة والسلام شيئا من الشعرات فلم يجعل فيه فدية. إذن الفدية لو أزيل الشعر لأذن به أو لمرض ونحو ذلك فيكون فيه الفدية. ثم بعد ذلك قال في المحظور الثالث، قال وإن غطى رأسه بملاصق فدى. هذا هو المحظور الثالث، إذا غطى رأسه بملاصق مثل قماش على رأسه كالطاقية أو الغترة أو العمامة ونحو ذلك، ملاصق ملاصقة للجسد، يخرج بذلك ما كان غير ملاصق مثل المظلة المحمولة الشخص يحمل فوق رأسه أو كرتون أو خشب أو سقف السيارة، فهذه ليست المحظورات. فإذا قيل لماذا ليست المحظورات قد غطي الرأس نقول النبي عليه الصلاة والسلام ظلل عليه وهو محرم، فالتظليل غير أن يكون ملاصقا. فالمحظور الثالث إذا غطى رأسه، قال وإن غطى رأسه بملاصق فدى. والفدية يأتي تفصيلها في الباب القادم، هي في فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهو حديث أيضا بينها وفسرها حديث أي الآية حديث كعب بن عجرة وسيأتي. قال محظور الرابع، وإن لبس ذكر مخيطا فدى. وإن لبس ذكر مخيطا، المراد بالمخيط ما يعمل على البدن بالتفصيل أو جزء من البدن كاليد أو فقط السطر أو فقط الصدر أو فقط القدمين، فإن هذا يعتبر مخيطا. وليس المراد بقوله مخيطا لابد يعني يمنع، ليس معناه أن يمنع ما فيه خيوط، وإنما المراد بالمخيط ما يعمل على البدن أو جزء من البدن، لذلك قوله المخيط مجمل تحتاج إلى تفصيل. قال وإن لبس ذكر، هذا يدل على أن المحظور في ذلك هو الذكر لا يلبس المخيط، وأما الأنثى فإنها لها أن تلبس المخيط ولا تخلع شيئا مما هي تلبسه على العادة سوى القفازين، لأن مثلا قال ولا تلبس القفازين، فالمرأة لها أن تلبس الشراب، لها أن تلبس الخف الطويل مثلا، لها أن تلبس ما شاءت من ملابس داخلية أو خارجية، وتلبس فوق ذلك وجوبا للستر العباءة عند الرجال الأجانب. لذلك قال وإن لبس ذكر مخيطا فدى، فإن لبست المرأة ليس عليه فدى، وإذا لبس الرجل ذلك فإن عليه الفدية أيضا الفدية المتقدمة. فدم صيام صدقة، فدم صيام أو صدقة أو نسك، وسيأتي في الفصل في الباب القادم، في الفصل القادم يأتي محظورة الإحرام في الكفارة لذلك. ثم بعد ذلك ذكر المحظور الخامس، قال: وإن طيب بدنه أو ثوبه، قوله طيب بدنه أو ثوبه يعني أخذ طيبا فطيب بدنه وهو محرم بعد أن نوى الإحرام ودخل في النسك، هذا محظور محظورات الإحرام. أو طيب ثوبه، هذا أيضا من محظورات الإحرام. قال: أو ادهن بمطيب، يعني لو أخذ شيئا، لو أخذ دهنا فيه طيب، هذا من محظورات الإحرام. لو شخص أخذ كريم مثلا فيه طيب على قول المصنف، هذا من محظورات الإحرام. ومثل أيضا الصابون المطيب الذي فيه طيب يغلب عليه الطيب على قول المصنف أنه من محظورات الإحرام. قال: ويدهن بمطيب، لكن إذا كان فيه رائحة وليس طيبا، رائحة زكية فقط وليس طيبا، فإنه لا يكون محظورات الإحرام. فمثلا الصابون أو ما يغسل به الرأس فإنه لا بأس بذلك. فإذا قيل: ما هو الدليل على أنه يجوز أن يغسل الرأس أو البدن بما فيه طيب أو مطيب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الميت لما مات، قال: اغسله بماء وسدر. السدر مثل الصابون وله رائحة وطيبة، وإنما النهي على ما كان طيبا خالصا، أما ما فيه مطيب فلا. وكذلك لو فيه كريم ونحو ذلك أو بودر الأطفال فيها مطيبة، فإنه لا محذور في ذلك على الصحيح. قال: أو شم طيبا، شم طيبا فتح طيب من قارورتها ثم يتعمد شمها، فإن ذلك محظورات الإحرام. قال: أو تبخر بعود ونحوه، يعني أشعل بخورا بعود أو معمول أو عنبر أو الند وما شبه ذلك، فإذا فعل ذلك سواء بخر جسده أو ثيابه أو بنفسه شم ذلك بالبخور، فإن ذلك محظورة الإحرام. قال: أو تبخر بعود ونحوه، فدا يعني فيما سبق من أنواع التطيب، لأن الطيب ينافي كمال الإحرام في ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيب، نهى عن الطيب ونهى أيضا المحرم الميت أن يطيب، قال: تطيبوه. فتبين مما سبق أن هناك محظورات الإحرام خاصة بالرجال، وهناك محظورات مشتركة. فما سبق من محظورات خمسة جميعها للرجال ويشترك فيها النساء سوى لبس المخيط، فيحرم على الذكر والأنثى قص الشعر، حلق الشعر، تقليم الأظافر والطيب ولبس لبس المخيط، يستثنى بذلك المرأة أو تغطية الشعر. ومحظورات الإحرام تسعة بالاستقراء، أولها قص الشعر، حلق الشعر أو تقليم الأظافر. فإذا حلق الشخص جميع رأسه لبرد أو حر ونحو ذلك فله ذلك، لكن عليه الفدية. والمحظور الثاني قص الأظافر، لو احتاج الشخص قص الأظافر ما في بأس، لكن لو كان هناك الأظفر منقلع أو على وشك الانقلاع فلا بأس في إزالته. وكذلك الشعر لا يمنع من تسريح الشعر، ولا يمنع من غسل الشعر بالماء ولو علم أنه يتساقط شيء من ذلك، إن هذه شعرات ميتة ليس لها حكم، فلا بأس أن المحرم يمشط شعر رأسه أو لحيته. وكذلك لا بأس أن المحرم ينظف أظفاره ولو هناك جزء من الأظفر يريد أن ينقلع فإنه يجوز قلعه. وكذلك لو شخص لمس شعر رأسه ثم خرج منه شعرات نقول لا محذور في ذلك لأن هذا شعر ميت. وعلى الصحيح أن المراد بالفدية في الرأس إذا حلق ما به أدم من ذلك مما يوجب الفدية، أما الشعر شعرتين وثلاث وأربع وخمس لا توجب ذلك. وعند الشافعي ربع الشعر فما دون، والجميع هو قول المالكية. وحال من كان حاله مثل حال كعب بن عجرة فإن نقول عليه الفدية. والمحظور الثالث محظورات الإحرام تغطية الرأس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للميت قال ولا تخمروا رأسه. وذهب بعض أهل العلم إلى تحريم أيضا تغطية الوجه، للرواية في بعض الروايات قال ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، لا تغطي رأسه ولا وجهه. من نهى عن تغطية الوجه قال لثبوت هذه الرواية، ومن لم يثبتها قال لأنها شاذة. ومن رأى تحريم تغطية الوجه عليه فمن نام لا يجوز له أن يغطي وجهه. وكذلك من قال لا يجوز تغطية الوجه لا يجوز لبس الكمامات في الحج، كمامات الروائح لا يجوز الحاج أن يفعلها. وكذلك الحاج لا يجوز أن يضع قماش على أنفه لمنع الروائح عنه ونحو ذلك، ممن يذهب إلى تحريم تغطية الوجه. والمحظور الرابع لبس المخيط، والمراد ما خيط على البدن أو جزء من البدن، وما لبس الساعة ولبس النظارة وسماعة الأذن لمن يحتاج إليها ممن ضعف سمعه فلا يعتبر هذا من المخيط، فالساعة ليست مخيطة، كذلك النظارة ليست مخيطة، وكذلك ما يلبسه الحاج لحفظ النقود ليس مخيطا، وإنما يضعه ثم يربطه مثل ربط الإزار أو الرداء. أما المخيط ما جعل على ذلك بحيث لو أبعد شيئا من البدن لم يذهب عنه ذلك المخيط. والدليل على أنه لا يجوز لبس المخيط لقول للنبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث البخاري ومسلم لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمامة، فنهى عن لبس القميص وهو المخيط والعمامة في تغطية الرأس. كذلك لا يغطي المحرم رأسه مما يوجد مما هو لبس مع ذلك، ولو لبس المرء شيئا مخيطا لكن قلبه عن حقيقته من مخيط إلى غير مخيط. كيف؟ لو مثلا شخص لبس فروة أو مشلح لكنه عكس المخيط في الأسفل والفوق وضعه وضع وشد عليه فإن هذا لا يعتبر مخيط. وكذلك لو أن حاجا في البرد وضع على جسده بطانية فنقول ليست هذه مخيطة لأنها لم تفصل وتوضع على جزء من البدن أو على البدن، وإنما هي مثل الإزار ومثل الرداء. والمحظور الخامس ما ذكر المصنف رحمه الله من تحريم شم الطيب على جميع الأحوال، سواء في البدن أو في الثوب أو استخدمت ما هو مطيب. ما هو مطيب؟ أما ما فيه ريحة فلا، يعني لو شخص أخذ شيئا من الكريم ثم وضع عليه طيب وخلطه فلا يجوز له أن يدهن به على جسده أو بدنه، على بدنه أو على ثوبه لو وضع شيء على ثوبه، لكن ما فيه رائحة زكية فلا يعتبر طيبا. وكذلك لو شم بخورا، لو شم طيبا تعمد شم الطيب، أما وهو يسير أو ركب في سيارة فيها طيب فإن ذلك ليس من محظورات الإحرام، أو مر في سوق وفيه عطارة فلا محذور في ذلك. والقسم الأخير من أقسام الطيب لو تبخر بعود أو أي نوع من أنواع البخور فإن ذلك أيضا محظورات الإحرام. فلو فعل شيء مما تقدم من محظورات ماذا عليه؟ يأتي تفصيل ذلك بإذن الله. أما الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.